كما ثبت أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يرفعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الأمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نرى طرفا منه في هذه الأزمان. كان الناس قديما يتورعون عن الفتية ولا يتجرؤون عليها، بل يظن أحدهم أنه لو قدم لتدق عنقه خير له من أن يتجرأ على فتوى في دين الله عز وجل. أما هذه الأزمان التي لا يعرف المتصدرون للعلم فيها من غير ترأس ولا تعلم، لا يعرفون كلمة لأدري، لا يعرفون كلمة لأدري، لم يتعلموا من الملائكة عندما قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وكأنهم لم يقرأوا قول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، ولم يقرأوا قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر ابن القيم أن في هذه الآية بدأ الله تعالى بالمحرمات أخفها، ثم ثنى بما هو أغلظ، ثم انتهى بأغلظ المحرمات وهي القول على الله تعالى بغير علم. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فنهى الله تعالى أن يخوض الإنسان في دين الله عز وجل ليحلل أو يحرم بغير برهان، بغير دليل، بغير علم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما هذه الأزمان التي نبتت فيها نوابت السوء يتكلمون كيف شاءوا ويتحدثون كيف أرادوا، لأن أحدا لا يوقفهم، وأن أحدا لا يزجرهم، بل يجدون الأمور واسعة يتكلمون حيثما أرادوا وكيفما أرادوا. من أعجب الأمور نجد الفتاوى العجيبة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، من أناس لا يعرف عنهم علم أصلا، من أين تعلموا وكيف تعلموا وماذا تعلموا. سبحان الله، كان الناس يعرفون بسمتهم، يعرفون بدلهم، يعرفون بخشوعهم، يعرفون بزهدهم، يعرفون بتواضعهم، يعرفون بسلوكهم، يعرفون بأدبهم، يعرفون بعلمهم. أما اليوم فإن الناس يعرفون بضجيجهم، ويعرفون بعلو أصواتهم، ويعرفون بكثرة أتباعهم، ويعرفون بكثرة المصفقين لما يقولون، وبكثرة المروجين لما يتكلمون. أيها الإخوة الأحباب، ينبغي أن تكون محررا نفسك لله عز وجل، ينبغي أن تكون عبدا لله عز وجل. واعلم أن الإنسان لو أسلم قيادة قلبه لله، وأسلم نفسه لله، وأكثر من دعاء الله، سيوفقه الله عز وجل إلى محبه ومراضيه. فالله تعالى أسأل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصرف عنا قالة السوء، وأن يصرف الظن السوء، وأن يصرف عن المسلمين هذا البأس الشديد بأدعياء العلم الذين لم يتعلموا شيئا ينفع المسلمين. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق، والحمد لله ظاهرا وباطنا أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.